يمتاز عن سائر أفراد العام بصفات حسنة أو قبيحة من الإطناب المقبول تنزيلا للتغاير في الصفات منزلة التغاير في الذوات. ومثاله في الممتاز عن سائر أفراد العام بصفات الحسنة قوله تعالى كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على خمسة بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وهو عدو فهنا تصف الحسنة عدو لله وملائكته ثم خط جبريل وميكائيل بالذات مع أنه من الملائكة. هذا ما يسمى به بالإطناب المقبول. هو إطناب في إطناب لكن هو إطناب المقبول. لماذا؟ لأنه نزل التغاير في الصفات بهذا النوع بالذات الخاص المذكور بصفات معينة كأنه ذات أخرى اقتضت العصر لأنه لأنهم خارجين عن الملائكة هم الملائكة لكن هو خصه. لماذا؟ لامتيازه بصفة معينة عن ما سواه. كذلك من هذا أيضا قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم خص هؤلاء بالذكر مع أنهم من النبيين. ما الميزة التي امتاز بها؟ أنهم أولو العزم من الرسل عليهم جميعا الصلاة والسلام. طيب في الممتاز بصفات قبيحة هذه الآية التي نحن نصدى بها لينذر بأسا شديدا من لدنه. قلنا في التفسير إيه؟ لينذر الذين كفروا بأسا شديدا من لدنه ثم بعد ذلك قال قال وبأس شديدا من لدنه من الذين كفروا هؤلاء الذين قالوا اتخذ الله ولدا. لكن خصهم بالذكر بصفات قبيحة هنا لامتيازهم في كفرهم لأنه من أسرع وأقبح أنواع الكفر لأنه شك لله سبحانه وتعالى يسبون الله عز وجل بأن ينسبوا إليه الولد. فإن الذين قالوا اتخذ الله ولدا امتازوا عن غيرهم بفرية سمعاء ولذا ساغ عطفهم على اللفظ الشامل لهم ولغيرهم. والآيات الدالة على شدة عظم كريتهم كثيرة جدا كقوله هنا كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم وفي قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتشق الأرض وتفر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لكن الله سبحانه وتعالى بمشيئته الذي يمسكها عن ذلك. لكن تخيل القول يبلغ من شناعته والمتكلم هو الله سبحانه وتعالى يعني ليس هذا اللي هو مجاز ولا تقريب الأدلة بحقيقة. تكاد السماوات من شدة الغيث والانفعال والغضب والقشعريرة من أن هؤلاء الكفار يسبون الله سبحانه وتعالى ويقولون اتخذ الرحمن ولدا تكاد تتشقق وتتفطر تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقال تبارك وتعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. أيضا والآيات مثل هذا كثيرة معلومة. وقد قدمنا أن القرآن بيّن أن الذين نسبوا الولد لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ثلاثة أصناف من الناس اليهود والنصارى. قال عز وجل وقالت اليهود عزم الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم إلى آخره. والصنف الثالث مشرك العرب كما قال تعالى عنهم ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون البنات عن الملائكة في زعمهم. والآيات بنحوها كثيرة معلومة. وطبعا يعني وأكثر قول النصارى في التكليف وهذا موضوع آخر يطول الكلام فيه هو أيضا ناشئ من ميراث شركي وثني هم اختبت فكرة التكليف كتمثيل هذا الذي أفسد العقيدة المصرية اختبتوها من قبلاء المصريين والبراهمة وإخوانهم من المشركين فهي عقيدة وثنية خالصة بلا شك فيها أو فكرة ابن الله والقلب والكلام هذه كلها مختبتة من التراث الوثني. ثم قال تعالى ما لهم به من علم ولا لآبائهم. طيب لماذا تعرض عز وجل هنا لنفي العلم عن آبائهم؟ لأن آبائهم هم قدوتهم وهم يقتدون بآبائهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم

من أقوالهم. ما أعراب كلمة؟ خليك في الأسف. نعم أحسن صحيح. كبرت كلمة. طب أين الفاعل؟ تقديره هي. صحيح. يبقى كبرت هي كلمة تخرج من أفواهه. المقصود قوله كبرت كلمة فاعل كبر ضمير محذوف، وكلمة نكرة مميزة للضمير المحذوف على حد قوله في الخلاصة. ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعم قوما معصرون. فالمقصود بالذم محذوف، والتقدير كبرت هي كلمة خارجة من أفواههم تلك المقالة التي فاهوا بها. فالمقصود بالذم هو إيه؟ تلك المقالة التي فاهوا بها، وهي قولهم اتخذ الله ولدا. وأعرف بعضهم كلمة بأنها حال، أي كبرت سريتهم في حال كونها كلمة خارجة من أفواههم وليس بشيء. كلام ضعيف، إن كلمة حال، لكن فيها أنها إيه؟ تمييز. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى تخرج من أفواههم، أي ليس لها مستند سوى قولهم، ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم واضطرائهم. ولذا قال إن يقولون إلا كذبا، إن يقولون إلا كذبا. وهذا المعنى له شواهد من القرآن بقوله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ونحو ذلك من الآية. يقولون إلا كذبا، الكذب هو مخالفة الخبر من واقع على أصح الأقوال. طبعا هم إيه؟ قالوا اتخذ الله ولدا. اتخذ الله ولدا بجملة طويلة. اتخذ الله ولدا فعل وفعل صح. وكل هذه العبارة أطلق عليها إيه؟ كبرت كلمة. هذا تذكرنا بقول الملك إيه؟ كان ابنا اتخذها. لا يعني أنا عايز الشاهد إيه هو بقى؟ وكلمة بها كلام قد يؤم. وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني أن قد يخطب كلمة الكلمة مجموعة كلمات، كما تقول قرأت كلمة لبيب يعني خفيضة لبيب. حتى إذا جاء أحدهم موت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كل هذا قال عليه على إيه؟ قال إنها كلمة هو قائمة. إذا كلمة في الكلمة، كلمة في التوحيد هي إيه؟ لا إله إلا الله، كل شيء أطلق عليها كلمة. فإذا قد يطلق على مجموعة من الكلمات لفظ إيه؟ كلمة. لا نعم. قال تعالى وتمت كلمة ربك لأمل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين، كل هذه أطلق عليها أيضا كلمة. نعم. وفاشهدوا في الكلمة وكلمة بها كلام قد يؤمن. قوله تعالى في هذه الآية الكريمة ولم يجعل له عوجا بكسر العين في المعاني، يكون في سقف نفس الأول في المعنى في المعاني قد يكون بالكسر عوجا. أما إذا العوج في الشيء الفتي ما كان منتصبا مثلا تقول هذا الحائط ليس فيه عوج بالفتح الأول، واضح؟ فإذا في المعاني بكسر العين وبفتحها فيما كان منتصبا كالحائط. فقرأ هذا الحرف حفص عن عاصم في الوصل عوجا بالسكت على الألف المبتدأ من التنوين سكتة يسيرة من غير تنفس، يعني هكذا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. يبقى التنفس سكتة يسيرة عوجا قيما لينذر بالسكت على الألف المبدلة من التنوين سكتة يسيرة من غير تنفس إشعارا بأن قيما ليس متصلا بعوجا في المعنى، بل الإشارة إلى أنه منصوب بفعل مقدر أي جعله قيما. جعله قيما الجعل الاول منفي ولم يجعل له عوجا ولم يجعل له عوجا الصفات نفي العوج اما هنا قيما اثبات الجعل جعله قيما انما الاولى ولم يجعل له عوجا فجاءت السكه تنتقل ما يبقاش عوجا يعني متصله بايه ما تبقاش قيما عوجا متصله بعوجا واضح لان العوج منفي ونحن نريد في المعنى ان نثبت الايه الاستقامة هنا القيمية فلذلك جاءت هذه السكتة لتشير إلى أنه قيما منصوبا بفعل مقدر يعني جعله قيما لكن الأولية إيه ولم يجعل له عوجا قيما ويذكر المؤمنين الذين يعملون الصالحات قرأ الجمهور بضم الياء وفتح الباء الموحدة وكسر السين المشددة يبشر وقرأ حمزة والكسائي يبشر ويبشر المؤمنين ويبشر هذه القراءة الأخرى لحمزة والكسائي ثم قال تبارك وتعالى فلعلك باتع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك باتع نفسك لعلك مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا طبعا نريد أيضا أن ننبه هنا في قوله تبارك وتعالى قيما لينذر بأسا شديدا من لدن وقوله تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا يعني حقيقة مهمة جدا وهي أنه ينبغي إنذار الكفار بالقرآن الكريم للأسف الشديد في فلسفة ما أدري يعني ما مصدرها بالضبط بعض الناس المكفرين أو القافرين يقول لك إزاي بتتكلم بالقرآن هو أفضل ما أقولش بالقرآن فبيعطل أقوى أسلحة الإسلام في مجابهة الكافرين وإقامة الحجة العالية أقوى سلاح على الإطلاق هو القرآن الكريم فالقرآن هو أقوى مصادر إقامة الحجة على الإطلاق بكل انواع الحجج عقليه ونقليه وغيرها فكوننا بعض الناس يربط هذا الكلام فيقول لا الكافر بنكلمه بقى باي لغه اخرى ما عدا الاستدلال بالقران الكريم واحاديث النبي عليه الصلاه والسلام لا هو يعني هو المطلوب ليس انه يعني فقط يهتدي لكن ايضا حتى لا لم يهتدي مطلوب ان تبلغه هذا الحجه كما قال تعالى لانذركم واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ يعني لأنذركم به يا معشر قريش الذين تعيشون معي وتسمعون مني مباشرة يا أيها المدثر قم فأنذر بماذا بالقرآن وأنذر به بهذا القرآن ومن بلغ يعني ولأنذر أيضا من بلغ القرآن ممن يكون على وجه الأرض إلى قيام الساعة فإذا نحن خلفاء النبي ونوابه في هذه الأمة المحمدية مسؤوليتها أن تقوم بإرسالة البلاد لأنها شهيرة على الأمة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم فهذا الكلام كلام كاتب وهو تعطيل الاحتجاج بالقرآن الكريم بحجة أنهم لا يؤمن به حقيقة القرآن الكريم له سلطان على القلوب لا ينطق يعني حتى الذين يعني كان يحدثني أخ إنجليزي من أسبوع أو أكثر قبل أن يسافر إلى بلادي ويعود إلى بلادي كان يصلي هنا مع في أحد المساجد مع الإخوة في القيام فهو كان يقول لي وما ما يعرف عربي يعني إن الإمام اللغة عامية بسيطة فيقول أنا أصلي مع الإخوة في المسجد والإخوة يصلوا قيام يصلون قراءة فيقول تنتابون القشعريرة والعظمة وأشعر أن في سلطان قوي جدا على قلبي إن هذا القرآن هو معجزة المعجزات هذا نفس الأمارات يقول لك الثاني حينما يدعون في القدود ما أكثر نفس التأثر لماذا أنا يعني مع أني لا أفهم معاني القرآن يعني يسمع فقط القرآن يشعر بسلطان القرآن على قلبه في الدعاء لأنه ليس بقرآن لا يشعر ويقول الناس حولي يبكون في الصلاة وأما أنا فما أتأثر لأني ما أعرف معاني هذا الدعاء إلا أن في القرآن عندما أسمع القرآن الكريم فأشعر بهذه الهيبة وهذا الخشوع لكلام الله سبحانه وتعالى القرآن له سلطان على القلوب بلا شك يعني حتى من سمع القرآن وهو لا يفهم معناه أنه كلام الله سبحانه وتعالى إذا كانت الجبال يعني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاصعا متصدعا من خشية الله فكيف بالقلب الحي فإذا

هذا الرجل من شدة صفقته على هذا الفراس الذي ليس عنده عقل جعل يذبهن بيده فيشبه النبي عليه الصلاة والسلام نفسه مع هذه الأمة أمة الدعوة لأنه يأتف لهم على كثير جهنم هم يلقون أنفسهم فيه هم يعني يندفعون إليه بأقصى قوته يلقوا أنفسهم في النار وهو مشفق عليهم من هذا المكان فجعل يذبهن بيده يدفعهم بيده ويمسك بايه باي طريق لانها طريق عشوائي يمسك هذا إيه؟ وانا اخذ بحجابكم عن النار الحجاب هو الموضع الخاص انا اخذ بحجابكم عن النار اللي فيها مركز ثقه للانسان فحاول ينقذهم ويمسك ده من اللي يلحق من اي شيء عشان ينقذهم ويطلعوا ولكن رغم عنه يقوموه ويلقون انفسهم في النار فهذه بالضبط صورته عليه الصلاه والسلام التي وقعت لحد انه يكاد يهلك من الموت من شدة الحزن عليهم والسخط عليهم أن يهلكوا في النار صلى الله عليه وسلم فهل يوجد يعني رحمة بالبشرية أعظم من هذه الرحمة على الإطلاق ولذلك عدو البشرية الأول الآن عدو البشرية كلها الآن هو الذي يسوه الإسلام أو يصد الناس عن الإسلام لماذا أنه يحرمه من أعظم حق من حقوق الإنسان هؤلاء الضالين الكذابين الغربيين الكفرة أمريكا ومن معها يتصدقون الآن بسماعة حقوق الإنسان لاستغلال الأمم واضح وقهرها بحجة هو عملية شعارات زي الذكور يزينوا الصورة القبيحة التي وصلوا إليها لأنهم أفلسوا تماما فأعظم حق من حقوق الإنسان أن لو حال بينه وبين السعادة الأبدية أن ينقذ من النار هو من الخلود فيها هي النار دي حياة في عذاب يعني أليم بشع سريع بلا نهاية الإنسان لو تخيل كلمة بلا نهاية دي كلمة صعبة جدا خالدين فيها دي كلمة من أشد الكلمات تأمل كلمة خالدين فيها أبدا أبدا وبعدين يعني حتى إذا قسم نار الدنيا بنار جهنم يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه النار جهنم فضلت عليها بسبعين ضعفا يعني نار الآخرة مثل هذه النار التي في الدنيا أقوى نار في الدنيا نار الآخرة أدها سبعين مرة طيب هل الانسان لو حامل حد يمسك مش هقول يلا نادي في النار يمسك كوب من الشاي ساخن مثلا هل يطيق؟ هذا يستطيع الانسان هل الانسان يخرج له الى النار دي واحد على سبعين فذلك بالنار بهذا العذاب الرهيب الذي وقف الله سبحانه وتعالى وهذا الكلام حقيقي وقطع ان سيقع النار موجوده الان وانتظر سكانها والعياذ بالله فالشاهد يعني ان الموضوع خطير الدعوه الاسلاميه ما هي انقاذ البشريه فمن حق كل إنسان كما أنزل الله سبحانه وتعالى الرسول القرآن وأرسل الرسول وجاهد الصحابة لحمل هذا النور إلى العالمين فيحاول هؤلاء الكفار أن يطفئوا نور الله سبحانه وتعالى بأسباب كل أساليب القذرة تارة بتطليق الخليط مثل سلمان رشدي تارة بالتشنيع على الإسلام ليل نهار الإعلام الآن في العالم كله ما له وسيلة إعمال وشغل غير تشنيع على الإسلام واللمس والغمز والهمس وتطليق وكلائهم ونوادهم من العالميين والصحفيين المنتزرة بالطعن في الدين ليل نهار كل هؤلاء يتأمرون على البشرية وهم يعني يضيعون أعظم حق من حق الإنسان وهو أن يطلع على الأقل يطلع على الإسلام في صورته الصحيحة لكنهم يسموهون لأنهم يبغونها عوجا يظهرون سبيل الله على أنها طريقة معوجة وأن الإسلام يعني فيه كذا وكذا هذا كله جريمة في حق البشرية كلها لأنه وضع حواجز دون إنقاذ الناس من النار ودون الفوز بسعادة الناس بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة فهل هناك حق للإنسان أعظم من هذا؟ فهؤلاء هم الذين يضيعون حق الإنسان هنا فانظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء القوم مع كفرهم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون لا يخف ابدا ابدا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك اعظم امنيه ان يموتوا يتمنون الموت ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك حتى يتوقف العذاب انظر الجواب قال انكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون اذا المصير خطير خطير جدا لان الدنيا ايامه تنقضي مهما طالت العمر خطير ثم يصير الانسان اما الى جنه في سعادة الأبدية وإما في سخاء أبدي لا ينتهي هنا يعني يتوقف يعني تخيلنا الواحد مننا وتخيل الآن لو قلنا حضارة 3000 سنة لو ان قلنا فرعون بقاله 7000 سنة غرقان. والتحذير هذا انه قطعا يحدث يوميا النار فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا كل يوم غدوا وعشيا فرعون يعرض على النار ويعذب بالنار هو وآله الذين كانوا معه. يعني النهارده الصبح حصل وعشيا حصل وبكره حصل هيحصل الى ان تقوم ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد عذاب. فمن ساعه 7000 سنه حضرت 7000 سنه قالوا 7000 سنة من ساعة ما أغلقه الله سبحانه وتعالى هو يعرض غدوا وعشيا على النار. يعني هو عاش قد ايه عمره اصلا كله كان قد ايه 100 سنة 200 سنة فماذا يعني العذاب اطول بكثير. ثم انظر الى الخلود لانه كان ينوي الكفر الى الابد فذلك عاقبه الله بعذاب مؤبد الى نهايه. فيعني الامر جد خطير ولذلك انا لاوصي نفسي واخوة الايمان تفكروا كثيرا في كلمة خالدين فيها ابدا سواء كانت في حق اهل الجنة او في حق اهل النار امر في غاية الخطورة في الحديث. والانسان لو تفكر فيه لما اكل ولا شرب ولا نام لم يهنأه عيشه. اي نعم. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل فلعلك باشا نفسك على اثارهم. شوف على اثارهم تخيل المنظر حقيقة عجيب جدا شفقة النبي عليه الصلاة. يعني تخيل واحد في محطة القطار بيوزع أحد الناس إليه بيعمل إيه؟ بتلاقي بعض الناس يكون شخص محبوب إليه جدا بيعمل حتى القطر اللي بيبدأ يتحرك بيفضل إيه؟ يمشي مع القطر مش قادر مش قادر يفارقه ويتألم ويتعذب لفراقه. فكلمة على أثرهم تعطي نفس المعنى بالضبط. هم ماشيين وبيولوا عنه وبيهربوا منه وما ذلك هو يتتبع أثرهم لآخر فرصة ممكنة يحاولوا إنقاذهم. فلعلك دافع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أساسا. اعلم أولا كل الشنقيطي اعلم أولا أن لفظ لعل تكون للترجي في المحبوب وللإشفاق في المحبوب. كلمة لعل للترجي ترجي الشيء إيه؟ الذي تحبه. وإذا كان شيء تكرهه وتحذره فتكون للإشفاق من هذا الشيء. واستظهر أبو حيان في البحر المحيط أن لعل في قوله تعالى هنا فلعلك باشع نفسك للإشفاق عليه صلى الله عليه وسلم أن يبخع نفسه لعدم إيمانهم به. يعني أنت حتهلك نفسك كأن ربنا بيقول له سبحانه وتعالى أنت حتهلك نفسك عليهم. أنت سبقة العلم أنت يهلك نفسك يموت من شدة الحزن والتأثر من نفورهم عن دعوته. فليست لعل الشك وإنما هي مقدرة تقدير الاستفهام الذي يعنى به التقرير. فالمعنى هل أنت قاتل نفسك؟ أنت حتموت نفسك؟ هل أنت قاتل نفسك؟ لا ينبغي أن يطول أتاك على إعراضهم فإن من حكمنا عليه بالشقوة لا تجزي عليه الحفرة. وقال بعضهم إن لعل في الآية للنهي وممن قال به العسكري. وعلى هذا فالمعنى لعلك يعني لا تبخع نفسك لعدم إيمانه. وقيل هي في الآية للاستفهام المضمن معنى الإنكار. وأظهر هذه الأقوال عندي في السنقطي إن معنى العلم أن المراد بها في الآية النهي عن الحزن عليه. السنقطي رحمه الله يختار أن المراد بلعلك تبخع نفسك بالضبط لا تهلك نفسك. ويقول إن إطلاق لعل مضمنة معنى النهي في مثل هذه الآية أسلوب عربي يدل عليه سياق الكلام. ومن الأدلة على أن المراد بها النهي عن ذلك كثرة ورود النهي صريحا عن ذلك كقوله تعالى فلا تذهب نفسك عليه الحسرة. إذا هو يفسر هذه الآية لعلك بأنها النهي ويؤكد ويقوي هذا الملحة بأنها نهي فعلا عن أن يقصد نفسه حسرة عليهم في آيات أخرى. ففهم هذه في ضوء تلك وخير ما ينفكر به القرآن فيفسر قول لعلك بمعنى لا تهلك نفسك كقوله فلا تذهب نفسك عليه الحسرة وقوله ولا تحزن عليهم وقوله فلا تأس على القوم الكافرين إلى غير ذلك من الآيات. وخير ما يفسر به القرآن القرآن والباشع المهلك أي مهلك نفسك من شدة الأسف على عدم إيمانهم. ومنه قول للغمة ألا أي هذا الباخع الوجد نفسه لكي إن حتف عن يديه المقادر. ألا